بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عبارة بذل المجهود هذه زول فيها الإشكال، ينبغي أن تكون بعد الباب مباشرة. يقول إيش هذه؟ يقول الأخ سيريك، بس أول كتاب الحروف والقراءات، قال في الشرح: أي الحروف والقراءات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الحديث، سواء كانت القراءة متواترة أو لم تكن. فيوجد ما ذكر مرفوعا بطريق الحديث، سواء كان متواترة أو متواترة، والقرآن كله متواتر معلوم، لكن هذه الحروف المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سام كم صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. كمل صلى الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول أبي داود رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: القراءة القديمة مالك يوم الدين. مالك يعني كلاهما عندك، ملك ومالك، وكل جاء من قوسين. طيب، تخريج الحديث قال: إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي من حديث يحيى بن سعيد بن أبان الأموي به، وقال: غريب، وليس إسناده بمتصل، وللحديث شواهد. أعيد. قال: إسناده ضعيف. نعم. أخرجه الترمذي من حديث يحيى بن سعيد بن أبان الأموي به، وقال: غريب، وليس إسناده بمتصل، وللحديث شواهد، وحديث أحمد يغني عنه وليس فيه بسم الله. ليش متصل؟ ابن أبي مليكة ما سمع أم سلمة؟ شعيب قال: رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على عبد الله بن أبي مليكة. قال: رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على عبد الله ابن أبي مليكة، كما وضحنا في مسند أحمد. فمرة يروي عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروي عنه عن أم سلمة، ومرة يروى عنه عن يعلى ابن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها، ويعلى ابن مملك مجهول. ومع ذلك فقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة والدارقطني والحاكم، لكن قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال الذهبي في السير: غريب منكر وإسناده نظيف. غريب منكر وإسناده نظيف. كيف؟ يعني في ظاهره قد يقال إسناده نظيف. ما المراد بالنظافة هنا؟ يعني لعله نعم، يقول الذهبي في السير: غريب منكر وإسناده نظيف. نعم، هذا مصطلح الذهبي. نعم، انه حسن. قال تكلم على متفق بن جرود، قال احاديث نظيفه يعني حسنه. لكن هنا قال اسناده، شو يقول اسناده؟ ايش اسناده؟ ايش اسناده؟ نظيف يقول. لا، قبل رواه يقول الله يسلمك. قال نعم، قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال السير: غريب منكر وإسناده نظيف. فما أدري على أي إسناد يتكلم، هل الذي فيه السير؟ نعم، في السير. هل الذي سير على من النبلاء؟ نعم. نعم، قال في السير إيش؟ قال في السير: غريب منكر وإسناده نظيف. طيب، كيف سمع الحسن مع النكارة؟ لعل النظافة اللي يقصدها الله يحسن إليك هي أن في إسناده لا توجد علة ظاهرة، ولكن بجمع الطرق ظهر أنه منكر. الله أعلم. طيب نتكلم عن الشارح هنا، كلام الشارح هنا. البداية يا شيخ. نعم، شوارع الشارح. قال حدثنا أبي. طيب حدثنا. نعم. قال حدثنا أبي يحيى بن سعيد الأموي أنها ذكرت أي أم سلمة رضي الله عنها أو كلمة غيرها، هذا شك من ابن جريج أو من دونه، هل قال عبد الله بن أبي مليكة لفظ ذكرت أو غير هذا اللفظ؟ ذكرت أو غير هذا اللفظ. وفي رواية الترمذي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفعول ذكرت مالك يوم الدين هكذا في بعض النسخ، لا مالك يوم الدين هكذا في بعض النسخ بحذف الألف، وفي بعضها بإثبات الألف بعد الميم، وأما في الترمذي فبحذف الألف والله أعلم. وفي الدر المنثور، وأخرج الترمذي وابن أبي الدنيا وابن الأنباري كلاهما في المصاحف عن أم سلمة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ملك يوم الدين بغير ألف انتهى، يقطع قراءته آية آية أي يقف عند كل آية. وأخرج الترمذي بقوله حدثنا علي ابن علي بن حجر أن يحيى ابن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأها مالك يوم الدين هذا حديث غريب، مالك يوم الدين هذا حديث غريب، وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره. هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم سلمة، يعلى ابن مملك ابن مملك عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، وحديث الليث أصح وليس في حديث الليث وكان يقرأ ملك يوم الدين انتهى كلامه. قلت كلام الإمام الترمذي وحديث الليث أصح، يعني أصح من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وكأنه يريد أن ابن أبي مليكة إنما سمعه من يعلى ابن مملك كما حدث به الليث. وأقول لا مانع أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة سمع الحديث من يعلى فحدث به الليث كما سمعه، وسمعه من أم سلمة فحدث به ابن جريج، فإن صاحب الخلاصة صرح أنه روى عن عائشة وأم سلمة وأسماء وابن عباس رضي الله عنهما وأدرك رضي الله عنهم وأدرك 30 من الصحابة، يعني ابن أبي مليكة. نعم، وثقه أبو حاتم وأبو زرعة انتهى. فمع ثقته فما المانع أنه سمع الحديث منهما جميعا، وعلى فرض أنه إنما سمعه من يعلى ابن مملك فقد وثق يعلى ابن مملك ابن حبان، فالحديث ثابت على تقدير كذا قاله أحسن الله كذا قاله بعض العلماء والله أعلم. قال المنذري وأخرجه الترمذي ولم يذكر التسمية وقال حديث غريب، ثم ذكر كلام الترمذي رحمه الله. أحسن عليكم، الآن قوله إذا كان ثقة فما المانع أن تصحح؟ يعني الله سيك يكون هذا يعني يصحح أنه سمع من السمع. إذا كان ثقة؟ أي يعني إذا كان ثقة فما المانع أنه سمع هذه منهما جميعا؟ أي يقولون الله سيك هذا يصح في الراوي واسع الرواية كالزهري وأمثاله، فهؤلا يحتمل منهم أن يكون يعني سمع من هذا وسمع بعلو وسمع بنزول إلى آخره. ممكن هذا سمع ولو لم يكن أسعى الرواية، لكن حصلت مرة سمع محسن. الله سيك في بذل مجهود قال نعم، وإنما ذكر هذا الحديث في كتاب القراءات لأن الوقف والقطع داخلتان في القراءة. الوقف والقطع، قطع الآية. نعم. أو باعتبار مالك يوم الدين فإنه صلى الله عليه وسلم قرأها بزيادة الألف في هذه القراءة، يعني على اعتبار ثبوت الزيادة هذه التي ذكرت الزيادة، وباعتبار أن الوقف والقراءة من القراءة. نعم. يعني والأفضل أن يقف على رأس كل آية كما كان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك وين وصل فلا حرج. الأمر في هذا واسع. صلى الله عليه وسلم قوله أن هنا مالك عندي في النسخة هنا ملك وفي أيضا طبعة التأصيل ملك لم يذكروا نسخة أخرى وقالوا في نسخة صحيح عليها ملك. هنا ذكر ملك ومالك كل واحد من قوسين يصير الروايتين يعني كان. عندي في هذه الطبعة وفي طبعة التأصيل ملك ولم يذكروا نسخة أخرى. مالك قالوا بالألف قالوا في نسخة ملك صحيح عليه. ها؟ صحيح صحيح عليه. الترمذي يقول الترمذي لم يذكر التسمية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ذكر القراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وعلى هذا يكون على هذا يكون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وليست مروان. ها؟ قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست مروان. نعم. نعم صحيح. وفيها أيضا ملك ومالك اسمان من أسماء الله ملك ومالك مالك يوم الدين ملك ويوم. وفيها أيضا إثبات قراءة البسملة هنا بعضهم البسملة والبسملة صاب أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من أول كل سورة إلا آية النمل إنها مستقلة بالبسملة فإنها بعض آية هذا هو الصواب. بعض العلماء يرى أن البسملة آية من الفاتحة وهذا هو الموجود في المصاحف الآن لكن هذا مرجوح والدليل على أنك المرجوح الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصين فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وعد سبع آيات فبدأ بالحمد لله فدل على الأولى من فاتحة هي الحمد لله رب العالمين وأنا بسم الله الرحمن الرحيم ليست وعلى القول الأول أن بسم الله آية من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تبطل صلاته يعني ترك آية. نعم سبع سبع نعم وليست آية من كل سورة. نعم بعض العلماء قال آية من أول كل سورة وبعضهم قال ليست آية. مالك أظن مذهب المالكية أظن حتى التعوذ والبسملة ما يثبت. الشافعية يثبتونها والشافعية يثبتونها كذلك. ها ويرون أنها ليست ويجهرون بها في القراءة. ها ويجهرون بها في الصلاة. الشافعية يجهرون لكن المالكية ما يرون ما يرونها لا لا لا لا في السر ولا في الجهر. نعم المالكية يستدلون بحديث كما يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم اللي صليت خلف أبي بكر وعمر حديث أظن أنس صليت خلف أبي بكر حضر سواء أبي بكر وعمر فلما رهم كانوا يستفتحون القراءة الحمد لله رب العالمين. وفي أنه لا يذكرون بسم الله الرحمن لا في آخر أول سورة ولا في آخرها لكن جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا يسرون كانوا يسرون لا يقرون بسم الله وكانوا يسرون يقرون بها سرا. نعم سم صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبعد. أحسن الله إليكم وأغفر لكم الحاضرين والمستمعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال أبو داود وسمعته أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. هذا أيضا يخالف الحديث السابق أنه أول من قرأها إيه؟ موافق موافق عليه موافق يكون أول من قرأ مالك الحديث الأول. هنا أبو داود هذه في هنا في رواية عن أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. قصد القراءة القديمة معناه فيه قراءة جديدة. ها مالك يوم الدين. ها مفهوم الملك جديدة وقديمة مالك. ها هذا رواية أحمد. سمعنا أحمد يقول قراءة قديمة مالكي يوم الدين. هكذا عندكم؟ ها؟ قراءة لمرة قراءة مالك ولا مالك؟ نعم. على هو الحمد لله هو القراءة ما في إشكال يعني هم قراءتان ثابتتان. نعم سم. أحسن الله إليكم. يقول أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدرون أين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية. إثبات الألف بعد الحاء. قال الباوي قراب وجعفر وابو عامر وحمزة وكسائي وكل حامية بالألف غير مهموزة أي حارة. وقرأ الآخر حامية. قرأ الحفص حامية. يعني مهموزا بغير الألف. فإذا تحمى وهي الطينة السوداء. قال بعضهم يجوز أن يكون على قوله في عين حامية أي عند عين حامية أو في رأي العين. انتهى. تقدم شرح هذا القول تحت حديث ابن عباس عن أبي بن كعب مع بين اختلاف القراء فالرجع إليه. نعم في الدر المنثور. قال في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردوية والحاكم وصححه عن أبي ذر قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار فرأى الشمس حين غربت فقال أتدري أين تغرب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية غير مهموز. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية. قال ابن عباس فقلت لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها؟ فقال عبد الله كما قرأتها. قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم بها وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين. وأشار بيده إلى المغرب. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خالفت عمرو بن العاص عند معاوية في حمئة وحامية قرأتها في عين حمئة. فقال عمرو حامية. فسألنا كعبا فقال إنها في كتاب الله المنزل تغرب في طينة سوداء. انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. قال عليها شعيب. قال إسناده صحيح اختصره أبو داود ثم ذكر الرواية المطولة. قال وأصل الحديث في صحيح البخاري ومسلم من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر وليس فيه عندهما أنها تغرب في عين حامية. وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب بالهمز من غير ألف حمئة صفة مشبهة يقال حمئة البئر تحمأ حمأ فهي حمئة إذا صار فيها الطين. وقرأ الباقون حامية بألف بعد الحاء وإبدال الهمز ياء مفتوحة اسم فاعل من حما يحمي وحمي يحمي أي حارة ولا تنافي بينهما لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين الحرارة وكونها من طين. وكونها الحرارة وكونها من طين. وقال الطبري: هما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم. هناك ذكر أيضا قول: وأخرج عبد الرزاق وسعيد المنصور الشرح. نعم شيخنا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان ابن أبي حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف: تغرب في عين حامية. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: ما نقرأها إلا حمئة. فسأل معاوية بن عبد الله بن عمرو: كيف تقرأها؟ فقال عبد الله: كما قرأتها. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في بيتي نزل القرآن. فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين، وأشار بيده إلى المغرب. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خالفت عمرو بن العاص عند معاوية في حمئة وحامية، قرأتها في عين حمئة، فقال عمرو: حامية. فسألنا كعبا فقال: إنها في كتاب الله المنزل: تغرب في طينة سوداء. انتهى. طيب، حديث البعض على كل حال القراءة ثابتة، قراءة حفص في عين الحمية. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء أن مولا لابن الأسقع رجل صدق، أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. شو الشاهد فيه؟ يعني هنا ما في تغيير في الحروف، نعم. قل: هو الحي القيوم. قال البغوي قرأ عمر وابن مسعود القيام، وقرأ علقمة القيم، وكلها لغات بمعنى واحد. انتهى. وفي روح المعاني: القيوم صيغة مبالغة للقيام، وأصله قيوم. صيغة مبالغة للقيام. صيغة مبالغة للقيام، نعم. وأصله قيوم على فيعول، فاجتمعت قيوم ووان، نعم، على فيعول، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت، ولا يجوز أن يكون فعولا وإلا لكان قوما، لأنه واوي، ويجوز فيه قيام وقيم، وبهما قرئ، وروي أولهما. ويجوز فيه قيام وقيم، وبهما قرئ، وروي أولهما عن عمر رضي الله عنهما، وقرئ القائم والقيوم بالنصب، القائمة والقيومة بالنصب. انتهى. قالوا في الدر المنثور: وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني وأبو نعيم في المعرفة بسند رجاله ثقات عن ابن الأسقع البكري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فذكر مثله. قال المنذري: وقد أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود في كتاب الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله عز وجل معك أعظم؟ الحديث وفيه أنه قال: الله لا إله إلا هو، فضرب النبي صدره وقال: ليهلك العلم وأبا المنذر. نعم، الحديث بعده. إذن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما ذكر فيه اختلاف الحروف. أبو داود ما ذكر، لكن أبو داود ما ذكر، البغوي هو من ذكر هذا. نعم، في الشرح البغوي هو من تكلم في هذا، قيام وقيوم. نعم، وذكر هذا من أجل اختلاف في القيوم وقيم. قيام والقيم. القيام والقيم. نعم، والقيم، هذو القراءتين خلاف المثبتة يعني. ها؟ اي نعم، خلاف رسم المصحف. نعم. ها؟ وتخالف رسم المصحف. نعم، تخالف. نعم، لأن في المصحف بالواو بينما قري. ها؟ قالوا بينما قري، يقصد القرآن يعني. في المصاحف. اي نعم، مصاحف. اي هنا قال: وقري القائم والقيوم، النصف انتهى. مشابهة؟ قيوم وقيام ليست في القراءة العشر يا شيخ، خارج عن القراءة العشر. نعم. طيب، هنا قال: وقول قائم وقيوم، ولا ما شابه. قال: في روح المعاني القيوم صلاة مبالغة القيام، واصل قيوم على فيعول، اجتمعت الواو والياء وسبقتهما بالسكون فقلبت الواو ياءان وطمت، ولا يجوز أن يكون فعولا وإلا كان قووما لأنه واوي، ويجوز في قيام وقيم وبما قرئ. وروي أولهما عن عمر رضي الله عنه: وقرئ القائم والقيوم بالنصب. نعم، حديث يقول: أخرجه المسلم في صحيح أبو داود في كتاب الصلاة، قول أبي كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية كتاب الله عز وجل معك أعظم؟ في آخر الحديث. إذن القراءة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه متواترة. لا. أما الحرف قيوم وقيم وقائم، هذا فيه اختلاف يعني، وإن كان ثابت. نعم. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري، قال: أخبرنا عبد الوارث، قال: أخبرنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: هيت لك، فقال شقيق: إنا نقرأها هيت لك يعني. فقال ابن مسعود: أقرأها كما علمت أحب إلي. أقرأها كما علمت أحب إلي. هيت لك، قال شقيق: إنا نقرأها هيت لك. طيب، مش قال هاي في الشرح في الحديث في التخريج. تخريج عندك شيخ؟ أخرجه البخاري أحسن. ها؟ أخرجه البخاري. قال المنذري: أخرجه البخاري بنحوه. أخرجه البخاري بنحوه، وذكر القراءة في هيت. اختلاف فيه. هيت بنصب الهاء والتاء ولا يهمز. هيت، وأخرج أبو عبيد والمنذر. أنا ذكر أنه قرأ في سورة يوسف أنه قرأ أي في سورة يوسف هيت لك بفتح الهاء. قال البغوي: أي هلم وأقبل، وهي قراءة أهل الكوفة والبصرة بفتح الهاء والتاء. وقرأ أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاء، وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء، وقرأ السلمي وقد الهاء وضم بفتح الهاء حيث نعم نعم، وقرأ السلمي وقتادة هئت لك بكسر الهاء وضم التاء مهموزا يعني تهيأت لك، وأنكره أبو عمرو والكسائي، وقال لم يحك هذا عن العرب، والأول هو المعروف عند العرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هيت لك. قال أبو عبيدة كأن الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى الحجاز معناها تعال، وقال عكرمة أيضا بالحورانية هلم، وقال مجاهد وغيره هي لغة عربية، هي لغة غريبة، وهي كلمة حث وإقبال على الشيء. مال أبو عبيدة إن العرب لا تثني هيتا، لا تثني هيتا، ولا تجمع ولا تؤنث، وإنها بصورة واحدة في كل حال، انتهى. وفي صحيح البخاري عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنهما قالت هيت لك، هيت لك، نعم هيت لك، قال وإنما نقرأها كما علمناها، انتهى. وقالت وفي الدر المنثور وأخرج عبد الرزاق والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية عن أبي وائل قال قرأها عبد الله هيت لك بفتح الهاء والتاء، فقلنا إن ناسا يقرؤونها هيت لك، قال دعوني فإني أقرأ كما أقرئت أحب إلي. وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هيت لك ينصب الهاء والتاء ولا يهمز. وأخرج أبو عبيدة وابن المنذر وأبو الشيخ عن يحيى ابن وثاب إنه قرأها هيت لك يعني بكسر الهاء وضم التاء يعني تهيأت لك. وأخرج أبو عبيدة وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هئت لك مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة، قال تهيأت لك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي وائل أنه كان يقرأ هئت لك رفع أي تهيأت لك. وأخرج ابن جرير عن عكرمة عن زر بن حبيش أنه كان يقرأ هيت لك نصبا أي هلم لك. وقال أبو عبيدة كذلك كان الكسائي يحكيها، قال هي لغة لأهل نجد وقعت إلى الحجاز معناها تعالى. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قرأ هيت لك بكسر الهاء وفتح التاء، انتهى. قلت أورده البخاري مختصرا، وقد أخرجه عبد الرزاق كما قاله الحافظان ابن كثير وابن حجر عن الثوري عن الأعمش بلفظ إني سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف، فإنما هو كقول الرجل هلم وتعالى ثم قرأ وقالت هيت لك، فقلت إن ناسا يقرؤونها هيت لك، قال لأن أقرأها كما علمت أحب إلي. وكذا أخرجه ابن مردوية من طريق طلحة بن مصرف عن أبي وائل أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأها هيت لك بالفتح، ومن طريق سليمان التيمي عن الأعمش بإسناده لكن قال بالضم، وروى عبد بن حميد من طريق أبي وائل قال قرأها عبد الله بالفتح فقلت له إن ناسا يقرؤونها بالضم فذكره قال في الفتح، وهذا أقوى، وقراءة ابن مسعود بكسر الهاء وبالضم أو بالفتح بغير همز. وروى عبد بن حميد عن أبي وائل أنه كان يقرأها هكذا أو كذلك لكن بالهمز. وفي هذه اللفظة خمس قراءات، فنافع وابن ذكوان وأبو جعفر بكسر الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة، بكسر الهاء وياء هيت لك، وياء مفتوحة تاء وتاء مفتوحة هيت لك. وابن كثير بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مضمومة هيت لك. وهشام بهاء مكسورة وهمزة ساكنة وتاء مفتوحة أو مضمومة هئت لك هئت لك. والباقون بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة. طيب وعن المحسن فتح الهاء وسكون الياء وكسر التاء هي هيتي أو هيت وكسر الهاء فتح الهاء فتح الهاء من محيصن فتح الهاء وسكون الياء. وعن ابن محيصن بفتح الهاء وسكون الياء وكسر التاء وكسر الهاء والتاء بينهما ياء ساكنة وكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء. وعن ابن عباس هييت بضم الهاء وكسر الياء بعدها ياء ساكنة ثم تاء مضمومة بوزن حييت حييت فهي أربعة في الشواذ فصارت تسعة قالها القسطلاني في شرح البخاري. إن رواية ابن محصن هذه من الشواذ. نعم في شرح البخاري القسطلاني نروها هي ثلاث بكسلها ثم ياء. هذا الأثر الذي بعده هنا. وفي بعض النسخ إيش؟ هذا الحديث اللي بعده هنا. هائت كما علمت ضم العين أو في هو هو هو هو وئت هو وئت أو هو وئت كما علمت بضم العين من المفعول. على كل حال اختلاف هذا في القراءات الأمر في هذا سهل القراءة ثابتة اختلاف في اللفظة هذه. نعم سم أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هئت لك فقال حدثنا هناد أعد الحديث عندي بالهمزة. نعم حدثنا أعد قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هئت لك فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك. قال لعبد الله عبد المسعود الناس يقرؤونها هذه الآية هيت لك قال إني أقرأ كما علمت وقالت هيت لك. قال في ضبطها بكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء. ها؟ في ضبطها من جهة الرواية. كسر الهاء وسكون الياء وضم التاء. هيتو. هيتو. نعم. وناش بالشكل بس الشكل ما عليه عمده. ايه؟ فتح هيتا. إذا ضبط وقدم يضبطها. ذكر في هذه اللفظة خمس قراءات كما سبق كلها يعني كلها من الشواذ. طيب ايش قال هذا التحليل؟ صلى الله عليكم في طبعة التأصيل ذكروا ذكروا انها في بعض النسخ هيتوا وفي بعضها هئتوا بالهمز في بعضها بالهمزة وفي بعضها بالياء. كلها مختلف حروف لا مسال فيها. طيب التخريج ايش قال؟ قال اسناده صحيح وانظر ما قبله. طيب حديث بعده. قال حدثنا أحمد بن صالح حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. نعم حدثنا جعفر قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله. طيب تخريج. قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن في الشواهد هشام بن سعد ضعيف يعتبر به وانظر ما بعده ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وهو في مسند أحمد صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد، هشام بن سعد ضعيف يعتبر به، وانظر ما بعده ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. وقد اختلف القراء في قراءة كلمة نغفر التي في هذه الآية من سورة البقرة والتي في سورة الأعراف أيضا، فقرأ ابن عامر بالتأنيث فيهما يعني بالتاء تغفر، وقرأ نافع وأبو جعفر بالتذكير في هذه الآية يعني بالياء يغفر والتأنيث في الأعراف، ووافقهما يعقوب في الأعراف، واتفق هؤلاء الأربعة على ضم حرف المضارعة وفتح الفاء على المبني للمفعول تغفر، وقرأ الباقون بالنون وفتحها وكسر الفاء في الموضعين على البناء للفاعل نغفر لكم. إذا الحال تغفر ونغفر، نعم ثلاث قراءات حسن الله عليكم، نغفر وتغفر ويغفر. عندي تخرج وقال مدير أخرج الشيخان، عندك حسن الله عليكم الشيخان قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة. طيب شعيب، نعم قال أحسن الله إليكم، صحيح لغيره ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. صحيح لأن صحيح لغيره، لأن هذا عن أبي سعيد الخدري أحسن الله إليكم. هذا حديث أبي سعيد الخدري. قال البخاري من حديث همام، الشيخ من حديث همام بن منبه. من حديث همام ابن منبه، وهذا عن إيش؟ عن أبي سعيد. ودخل الباب سجدا يعني ركعا، وهم ركعون الركع ساجد، وقولوا حطة يعني حطة يا الله خطايانا، فخالفوا اليهود والعياذ بالله من عثوهم بالقول والفعل. أما الفعل فهم دخلوا يزحفون على أستاههم والعياذ بالله، وأما الفعل قالوا حنطة بدل حطة، سخرية واستهزاء. قبحهم الله. قال الله لبني إسرائيل ادخلوا سجدا وقولوا حطة نغفر لكم، والشاهد نغفر وتغفر من الحرف. نعم طيب حتى اللي بعده أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن أن عائشة رضي الله عنها قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها سورة أنزلناها وفرضناها، قال أبو داود يعني مخففة، حتى أتى على هذه الآيات آخر كتاب الحروف. نزل الوحي على رسول الله فقرأ عليها سورة أنزلناها وفرضناها، يعني مخففة ما ليس ما وفرضناها المثقلة وفرضناها. نعم نعم قال البغوي قرأ ابن كثير وأبو عمرو فرضناها. نعم قال إيش؟ قال ابن كثير وأبو عمرو وفرضناها بتشديد الراء، وقرأ الآخرون بالتخفيف، أما التشديد فمعناه فصلناه وبيناه انتهى. شاهد التخريج، التخريج أحسن الله إليكم، قال إسناده صحيح حماد هو ابن سلمة، وقد قرأ بقراءة عائشة هذه بتخفيف الراء دون تشديد في كلمة فرضناها نافع وابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة. إسناده صحيح، نعم أحسن الله. وقد قرأ بقراءة عائشة رضي الله عنها هذه بتخفيف الراء دون تشديد في كلمة فرضناها نافع وابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وفرضناها بتشديد الراء للمبالغة. قرأ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وفرضناها بتشديد الراء للمبالغة. والحديث حديث أخرجه قال إيش عندك هذا أخرجه ما ذكر من أخرجه غير المؤلف حسن الله يعني قبلها أخرجه البخاري ومسلم. في كلام عن الضاد والضاد في كلام الشعر، شوف نقرأ عن الضاد. أحسن الله إليكم. فائدة قال هنا قال قرأ في سورة النور سورة خبر متمحد، وهذه سورة أنزلناها صفة لها، وقرأ طلحة بالنصب أي سورة وفرضنا ما فيها من الأحكام وأنزلناكم العمل بها، يعني مخففة فرضناها كما هو قراءة الأكثرين. وقال بوي قرأ ابن كثير وأبو عامر فرضناها بالتشديد الراء، وقال آخر بالتخفيف، أما التشديد فمعناه فصلناه وبيناه حتى تعالى هذه الآيات التي بعدها بعد قوله تعالى وفرضناها. الحديث سكت عن المنذري، ما تكلم عندك؟ ما تكلم حسن. ها؟ ما تكلم. النسخة الثانية صح الله يستمر. الشيخ الألباني قال صحيح والإسناد صحيح، صحيح والإسناد كذا قال كذلك صحيح الباب. ها؟ التخريج صحيح. ها؟ سند حسن وله شاهد في الصحيفة تماما. هذا من هو؟ هذا أبو طاهر الزبير. طيب شفت الكلام في الضاد وضع فائدة. أحسن الله عليكم. فائدة: وأما إخراج الضاد من مخرجها فعسير لا يقدر عليه العوام. وفي شرح الشاطبية الموسوم بكنز المعاني شرح حرز الأماني للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بشعلة الموصلي الحنبلي أن الضاد والضاء والذال متشابهة في السمع، والضاد لا تفترق عن الضاء إلا باختلاف المخرج وزيادة الاستطالة في الضاد، ولولاها لكانت إحداهما عين الأخرى. ولولاهما لكانت إحداهما عين الأخرى. انتهى. يعني لا تفترق إلا باختلاف المخرج وزيادة الاستطالة في الضاد، يعني المخرج هذه من حافة اللسان الضاد، والله من طرف اللسان هذا المخرج، لكن الاستطالة في الضاد يعني المد ضال. يقصدون استطالة المخرج أحسن وليكم منها زيادة الاستطالة في الضاد، زيادة الاستطالة في الضاد. طيب وقال محمد بن تكمل. وقال محمد بن محمد الجزري في التمهيد في علم التجويد: والناس يتفاوتون في النطق بالضاد، فمنهم من يجعله ضاء، لأن الضاد يشارك الضاء في صفاتها كلها. فمنهم من يجعله ضاء، لأن الضاد يشارك الضاء في صفاتها كلها ويزيد على الضاء بالاستطالة، فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ضاؤهم وهم أكثر الشاميين وبعض أهل الشرق. فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ضاء. كيف الاستطالة؟ الاستطالة يقولون في المخرج أحسن وليكم من المخرج، أو الاستطالة في المد يعني لا يقصدون المخرج. كانوا حبس الصوت أو جريان الصوت. الشيخ أخبر مني كأنه لحس إليك يحبس الصوت قليلا قبل الانفراج هكذا شيء. ولض هذه استطالة. استطالة يعني حبس يعني في الحقل. ولض ويكون طرف اللسان مع أصول لكن الضاد من الحرف من حافة اللسان وليس من ضرف. حافة اللسان كيف يجتمع مع سكون مع الله. ولض ضالين. هذه الألف ضالين هذه الألف. طيب نشوف كلام الحافظ له كلام هذا. نعم أحسن الله إليكم. وحكى ابن جني في كتاب التنبيه وغيره أن من العرب من يجعل الضاد ضاء مطلقا في جميع كلامهم، وهذا قريب وفيه توسع للعامة. انتهى. هذا في عمل المعبود. تتم الكلام في عمل المعبود. طيب وقبل ولولاه. طيب وقال محمد الجزري. وقال محمد بن محمد الجزري في التمهيد في علم التجويد: والناس يتفاوتون في النطق بالضاد، فمنهم من يجعله ضاء لأن الضاد يشارك الضاء في صفاتها كلها ويزيد على الضاء بالاستطالة، فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ضاء، وهم أكثر الشاميين وبعض أهل الشرق. وحكى ابن جني في كتاب التنبيه. نعم. يقول في الحاشية في نسخة الأخرى في الحاشية: وتتمة الكلام عنده، يعني ابن الجزري: وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى لمخالفة المعنى الذي أراده الله تعالى. هذا على قوله: منهم يجعلها الضاد ضاء. نعم. ومنهم يجعلها، ومنهم حكى ابن جني في كتاب التنبيه وغير أن من العرب من يجعلها الضاد ضاء مطلقا في جميع كلامهم. لا، هذا قبل قول قبل نقل عن ابن جني. أحسن الله إليكم. لأن صاحب العون نقل عن ابن الجزري فذكروا في الحاشية تتمت الكلام عند ابن الجزري. أحسن الله. بعد إيش؟ بعد قوله: وبعض أهل الشرق. وبعض إيش؟ وهم أكثر الشاميين وبعض أهل الشرق. إيه. قال عندها في الحاشية: وتتمة الكلام عنده. إيه. وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى لمخالفة المعنى الذي أراده الله تعالى، إذ لو قلنا الضالين بالضاء كان معناه الدائمين، وهذا خلاف مراد الله تعالى وهو مبطل للصلاة. كان معناه إيش؟ كان معناه الدائمين. الدائمين؟ نعم. الدائمين؟ دائمين بالميم. الدائمين الضالين هم الدائمين. ظل يعني ظل دائما. ظل مستمرا في مكانه. الدوام. الضال. يعني معناها ظل في مكانه يعني بقي. وهذا خلاف مراد الله تعالى وهو مبطل للصلاة، لأن الضلال هو ضد الهدى، وبالضاء هو الدوام إلى آخره. إيش؟ وهذا خلاف مراد الله تعالى وهو مبطل للصلاة، لأن الضلال هو ضد الهدى، وبالضاء هو الدوام إلى آخره. الضلال ضد الهدى، والضلال هو الدوام. لكن ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه يعفى عنه لقرب مخرجيهما ولعسره، أنه إذا أبدل الضلال. والآن العامة كل قراءة العامة بالضاء، ما مثل ما ذكر الحافظ في عسر في خرج الضاء. أحسن الله. الضاد في عسر. الحافظ ذكر هذا في أول تفسير أنه إذا أبدلها ضاء فلا بأس لقرب المخرجين. كذلك شيخ الإسلام أحسن الله إليكم. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا في مجموع الفتاوى. قال أحسن الله إليكم: وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف الضاد. إيش؟ وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف. الفاء الفاء فاء الألثغ الألثغ الألثغ. نعم. نعم. فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله. نعم. الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم كما هو عادة كثير من الناس. فهذا فيه وجهان: منهم من قال لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته في نفسه لأنه أبدل حرفا بحرف، لأن مخرج الضاد الشدق، ومخرج لأن مخرج الضاد الشدق. الشدق. نعم. ومخرج الضاء طرف الأسنان، فإذا قال ولا الضالين كان معناه ظل يفعل كذا. والوجه الثاني تصح، وهذا أقرب، لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع، فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة. يعني رجحنا لا خرج كلام جيد، هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا فمنهم من يقول وفيه إلا لا يصلى خلف الألثغ إلا مثله. نعم، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف الضاد. نعم، لقربه إذا أخرجه من طرف الفم كما هو عادة كثير من الناس، فهذا فيه وجهان. نعم، طيب كمل، فيه وجهان أحدهما كلام شيخ الإسلام. نعم، فيه وجهان، منهم من قال لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته في نفسه لأنه أبدل حرفا بحرف، لأن مخرج الضاد الشدق ومخرج الضاء طرف الأسنان، فإذا قال ولا الضالين كان معناه ظل يفعل كذا. والوجه الثاني تصح، وهذا أقرب، لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع، فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة. هذا في المجلد؟ المجلد 23، أحسن الله إليكم، كتاب الفقه، كتاب الصلاة. طيب شو أيضا بقية هذا في هذا كله في نفسها بحث كمل. وحكى ابن جني في كتاب التنبيه وغيره أن من العرب من يجعل الضاد ضاء مطلقا في جميع كلامهم، وهذا قريب وفيه توسع للعامة. انتهى. شيخنا عندنا لفظة قريب قال في التمهيد غريب وليست قريب. التمهيد في التمهيد اللي هو أصل الكتاب المنقول منه، أيوة، هذا غريب، قال وهذا غريب وليس قريب، وفيه توسع للعامة، يعني هذا قوم في توسع بصرف النظر عن كونها مع غلط. طيب، وقال فخر الرازي. نعم، أحسن الله عليكم. وقال فخر الرازي في تفسيره المسألة العاشرة: المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالضاء لا يبطل الصلاة، ويدل عليه أن المشابهة حاصلة فيهما جدا والتميز عسير، فوجب أن يسقط التكليف بالفرق، وبيان المشابهة من وجوه. بالفرق، فوجب أن يسقط التكليف بالفرق، يعني التكليف بالتفريق بينهما، يعني لا يكلف الإنسان بالتفريق منه. نعم، وبيان المشابهة من وجوه: الأول أنهما من الحروف المجهورة، والثاني أنهما من الحروف الرخوة، والثاني أنهما من الحروف المطبقة، والثالث أنهما من الحروف المطبقة، والرابع أن الضاء وإن كان مخرجه من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ومخرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، إلا أنه حصل في الضاد انبساط لأجل رخاوتها، ولهذا السبب يقرب مخرجه الضاء. والخامس أن النطق بحرف الضاد مخصوص بالعرب مثبت بما ذكرنا، فثبت بما ذكرنا أن المشابهة بين الضاد والضاء شديدة وأن التميز عسير. وإذا ثبت هذا فنقول لو كان الفرق معتبرا لوقع السؤال عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزمنة الصحابة، لا سيما عند دخول العجم، فلما لم ينقل وقوع السؤال عن هذا البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس في محل التكليف. انتهى. كل كلام الرازي. وفي فتاوى قاضي خان: لو قرأ الضالين بالضاء مكان الضاد أو بالذال لا تفسد صلاته، ولو قرأ الدالين بالدال تفسد صلاته. انتهى. الضالين وحتى الذال غريب حتى الذال قرأ بالذال ولا تفسد عندنا بالدال أحسن ها؟ ها؟ لو قرأ الدالين عندنا بالدال الدال المهملة ولو قرأ ولو قرأ الدالين بالدال نعم لأنه قال قبلها أو بالذال لا تفسد ثم قال ولو قرأ بالدال تفسد طيب الثالث الأولى الأولى بالذال لو قرأ الضالين بالضاء مكان الضاد أو بالذال أو بالذال لا نعم. ولو قرأ بالدال الدالين تفسد ثلاثة نعم وقد طال النزاع نعم. وقد طال النزاع في هذه المسألة قديما وحديثا فقيل لا يقرأ الضاد مشابهة بالضاء ومن قرأ هكذا فسدت صلاته بل يقرأ الضاد مشابهة بالدال المهملة وهذا كلام باطل مردود وقال جماعة من الأئمة من لم يقدر على إخراج الضاد من مخرجها فله أن يقرأ الضاد مشابهة بالضاء لأن الضاد تشارك الضاء في صفاتها كلها ويزيد عليها بالاستطالة فلولا اختلاف المخرجين والاستطالة في الضاد لكانت ضاء ولا يقرأ الضاد مشابهة بالدال أبدا وهذا قول شيخنا العلامة السيد نذير حسين الدهلوي وشيخنا العلامة القاضي بشير الدين القنوجي رحمه الله تعالى والتحقيق في هذا الباب أن قراءة الدال مكان الضاد تبطل بها الصلاة قطعا لفساد المعنى وأما قراءة الضاء مكان الضاد لا تفسد بها الصلاة أصلا لمشاركة الضاء بالضاد وأما من سعى واجتهد في أداء الضاد من مخرجها ولم يقدر عليه فقرأ بين الدال والضاد بحيث لم ينطق بالدال الخالص لا تفسد صلاته أيضا وهذا اختيار بعض شيوخنا المحققين وهو الصواب عندي والله أعلم والتحقيق هذا الباب والتحقيق في هذا الباب أن قراءة الدال مكان الضاد تبطل بها الصلاة قطعا لفساد المعنى ولا الدالين حرف بدل حرف نعم وأما قراءة الضاء مكان الضاد لا تفسد بها الصلاة أصلا لمشاركة الضاء بالضاد وأما من سعى واجتهد في أداء الضاد من مخرجها ولم يقدر عليه فقرأ بين الدال والضاد بحيث لم ينطق بالدال الخالص لا تفسد صلاته أيضا وهذا اختيار بعض شيوخنا المحققين وهو الصواب عندي والله أعلم الآن القراء كثير منهم الآن كان داء طاء والضالين أو دال دال مفخمة يعني على قول لنا هنا يقول حتى هنا قرأ بين الدال والضاد حيث لم يطلب الدال فلا تسل صلاته أحسن الله إليكم هناك فتوى للشيخ بن باز عن هذه المسألة قال رحمه الله الصواب عند المحققين من أهل العلم أن التباس الضاد بالضاء لا يضر في حق القراء لا في الصلاة ولا في غيرها لأن مخرجهما متقارب وليس كل واحد يستطيع التمييز فالأمر في هذا واسع والحمد لله فلا ينبغي للقارئ ولا لغير القارئ أن يشدد في ذلك فالمقرئ أظن هذا حكم هذا كلام في كلام الحافظ من كثير إيش أعد أحسن الله عليكم هو هذا جواب عن سؤال الظهر في نور على الدرب أحسن الله عليكم قال الجواب الصواب أن الصواب عند المحققين من أهل العلم أن التباس الضاد بالضاء لا يضر في حق القراء لا في الصلاة ولا في غيرها لأن مخرجهما متقارب وليس كل واحد يستطيع التمييز فالأمر في هذا واسع والحمد لله فلا ينبغي للقارئ ولا لغير القارئ أن يشدد في ذلك فالمقرئ وغير المقرئ لا ينبغي له التشديد في ذلك إن تيسر التمييز فلا بأس وإلا فالأمر واسع في ذلك وممن نبه على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره سورة الفاتحة في آخرها وقد بين أن الصحيح أنه يعفى عن ذلك ولا ينبغي فيه التشديد لأن كثيرا من الناس قد يلتبس عليه الأمر ويصعب عليه التفريق والله المستعان الحافظ قال لقرب مخرجيهما كذا يعفى عنه لقرب مخرجيهما القراء الآن قراءة كريم القراء يعني كان مخرج الطاء كان تكون طاء ولا الطالين كثير منهم كذا إما طاء أو دال بينها إما طاء أو دال والعامة، أما العامة فهم يقرونها بالضاء، والضالين بالضاء. هذا في بعض البلدان يحسنونه. هذا في بعض البلدان هنا، وفي في بعض البلدان في العراق، لكن في غيرها في بعض الدول يقرونها دالا مفخمة. دال في مصر مفخمة. في مصر والشام والمغرب يقرونها دالا مفخمة. عجيب. كيف دال ولا الدال ولا الدال؟ كيف تفخيم الدال؟ ولا الأصل أن ترجع إلى الطاء. الطاء دال قريبة إما طاء أو دال. هذا الآن ها؟ في بعض المصريين اللي أحسن إليك يقرأها بالزاي، زاي المفخ ولا الظال على لهجتهم العامية. لا ما أصح. هذا ما تبطل الصح. إبدال حرف بحرف. طب أنا قولي على أحسن إليك الذال، أنا بالذال تصح مع أنه الدال لا تصح. هذا من كلام من جني ولا لا؟ هذا كلام لا. قاضي خان ها؟ في فتاوى قاضي خان قال لو قرأ الضالين بالضاء مكان الضاد أو بالذالي لا تفسد صلاته. نعم هذا يشكل علي هذا فتاوى هندي قاضي خان ولو قرأ الضالين بالضاء مكان الضاد أو بالذال لا تفسد صلاته، ولو قرأ الدالين بالدال تفسد صلاته. يعني كانوا لقرب المخرجين يعني الله والذال. هل في أحد أفسى بهذا؟ وهي أسهل بالنسبة لجهة الضالي أهل شرق آسيا. لأن قاضي خان هذا هندي. وأتكلم عن لغة أهل بلدي يعني. أحسن الله إليكم. في تفسير المنار قال محمد رشيد الرضا وأقول إن أكثر أهل الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ضاء كما يفعل الترك وغيرهم من الأعاجم، فجعلوها أقرب إلى الطاء منها إلى الضاد. صح هذا يا سعد. وأقول إن أكثر أهل الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ضاء كما يفعل الترك وغيرهم من الأعاجم، فجعلوها أقرب إلى الطاء منها إلى الضاد حتى القراء المجودون منهم. صحيح المجود حتى الآن أن تسمع أكثر الأماكن. نعم. إلا أهل العراق وأهل تونس فهم على ما نعلم أفصح أهل الأمصار نطقا بالضاد، وإننا نجد أعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ضاء لشدة قربها منها. راء ضاء ضاء. وإن إيش؟ وإننا نجد أعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ضاء لشدة قربها منها وشبهها بها، وهذا هو المحفوظ عن فصحاء العرب الأولين حتى اشتبه نقلة العربية عنهم في مفردات كثيرة قالوا إنها سمعت بالحرفين، وجمعها بعضهم في مصنف مستقل، والأشبه أنه قد اشتبه عليهم أداؤها منهم فلم يفرقوا. والأشبه أنه قد اشتبه عليهم أداؤها منهم فلم يفرقوا، فالفرق ظاهر ولكنه غير بعيد. وقد قرئ قوله تعالى في سورة التكوير وما هو على الغيب بظنين بكل من الضاد والضاء، والظنين البخيل والظنين المتهم. ظنين بالضاد المتهم. نعم. والظنين بالضاء البخيل. العكس هنا أحسن عليكم. والظنين مكتوبة بالضاد البخيل، والظنين بالضاء المتهم. وفائدتهما نفي كل من البخل والتهمة، والمعنى ما هو ببخيل في تبليغه فيكتم ولا بمتهم فيكذب. قال في الكشاف وهو في مصحف عبد الله بالضاء، وفي مصحف أبي بالضاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. يعني ما في إشكال بالضين، إشكال بس الفاتح والضاد. إيش يقول الأقرب فيها الأفصح؟ إيش يقول رشيد رضا؟ وإننا نجد أعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ضاء لشدة قربها منها وشبهها بها، وهذا هو المحفوظ عن فصحاء العرب الأولين حتى اشتبه نقلة العربية عنهم في مفردات كثيرة قالوا إنها سمعت بالحرفين، وجمعها بعضهم في مصنف مستقل، والأشبه أنه قد اشتبه عليهم أداؤها منهم فلم يفرقوا، والفرق ظاهر ولكنه غير بعيد. الله هي مسألة فيها، لكن مثل ما قال سمحت الشيخ رحمه الله قال لا يعفى عنها، الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا عجز الإنسان وقرأها كما على حسب وسعه وطاقته، الله تعالى رفع المشقة والحرج. والله فإذا ما قرأها وصارت قريبة من الضاد أو من الدالة وهذه استطاعته وقدرته، فأرجو أن لا حرج، لأن المشقة مرفوعة عن هذه الأمة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم، أول كتاب الحمام. نعم فعلا. نعم أحسن عليك. راح الأول. أحسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الحمام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. طيب لعلنا نقف على هذا. معروف الحمامات التي يعني تكون في الأسواق وتؤجر، ليس المراد الحمامات في البيوت. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير. بعث لي كله. السلام عليكم. ممكن بس أصور الحاشية اللي ذكر فيها بقية الكلام. بقية الكلام الجزري.